أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. إحنا في باب 95، باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بعثه الله عز وجل مبشر، ومن قبل الرب العلي سبحانه وتعالى بشر الأنبياء، بشر المؤمنين سبحان ربي العظيم. رب العزة تبارك وتعالى يبشر عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث مبشرا، وكذلك المؤمنون يتصفون بهذه الصفة، ألا وهي نشر البشارة بين بعضهم البعض. فهنا استحباب التبشير والتهنئة بالخير سبحان الله. والبشارة في الحقيقة أنها تأتي للشيء السار، فالبشارة هي سبحان الله إعلام الناس بالخبر السار، وقد تطلق البشارة على الجمال أو الحسن سبحان الله. وهذا إذا كان صاحبها مستبشرا فهو يأتي بالبشارة، فهو صاحب الوجه المستبشر، الوجه الحسن. ولذلك منهم من أطلق هذا على الظهور الحسن عامة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فبالجملة هناك ارتباط بين الوجه الحسن، الظهور الحسن، ما يستحسنه الإنسان، زي البشاشة، البشارة، الفرحة سبحان الله العظيم، كلها معاني كده تؤدي إلى قبول الإنسان للخير وإقباله عليه. إلا أن اللغة أحيانا من باب سبحان الله المصادمة للشخص الذي يريد أن يستبشر، ف يؤخذ بعكس هذا المقصد بسوء فيه. فرب العزة تبارك وتعالى أحيانا في مواطن معينة قليلة الاستخدام تستخدم البشارة بدل الخير، تستخدم بالشر، كما قال الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم. سلم يا رب سلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. البشارة دي تبقى يعني حاجة كده، خبر صادق سبحان الله العظيم يلقيه الشخص على أخيه، يلقيه المبشر على أخيه الذي يستبشر بهذا الخبر، فتنتشر البشرة في الوجه. لذلك هي معنى ينتقل من إنسان له هيئة معينة إلى إنسان آخر تكسبه هيئة معينة، بتنتقل من المبشر الفرحان بالخبر الصادق بالبشارة الجميلة، ينقلها إلى الشخص الذي تحمل إليه البشارة فيستبشر، فسبحان الله بشرة وجهه ينتشر فيها هذه الفرحة، وكذلك تستوطن قلبه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك البشارة حال المؤمن وحال المؤمنين، احنا بعثنا مبشرين ان احنا نستبشر بالخير وننقله للناس، فنبص هذه البشارة فيه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليس فقط هذا الباب الذي يحمل لنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم البشارة، ولكن القرآن الكريم حامل لنا للبشارة بأكثر من معنى سبحان الله. فالبشارة ورد في كتاب الله عز وجل 12 مرة، 12 مرة سبحان الله، في كل مرة تبشر بشيء، في كل مرة سبحان الله بتحمل الخبر السار، بتنشر البشاشة في الوجه والسكينة والفرحة في القلوب بشيء ما سبحان الله. فإذا نظرنا إليها في كتاب الله عز وجل يقول تعالى وأنابوا إلى الله لهم البشرى، أي لهم الهداية سبحان الله، تستقر. فهؤلاء أصحاب الإنابة لهم الهداية، لهم السعادة بذلك. كذلك سبحان الله أهل الإخبات، طبعا كل واحدة نفسي والله سبحان الله نحن نحيا في ظل الآية، فنقول الآية بس عشان نعيش برضو سبحان بيظن بين مواطن الأحاديث النبوية اللي بتحمل هذه البشارة. المعنى الثاني بيجي في القرآن الكريم سبحان الله وبشر المخبتين، كذلك هم المخلصين الذين سكن قلوبهم الإخبات، الطمأنينة لربهم تبارك وتعالى. كذلك قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وما جعلنا منهم، وأبشروا بالجنة خبر صار تحمله الملائكة التي وكان الله عز وجل إليها قبض الأرواح ليستبشر العبد في أفضل المواطن التي يخاف فيها ويحذر، سبحان الله، فيؤمنه الله عز وجل بهذه البشارة مما يخاف. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك هذه البشارة يجعلها الله عز وجل للخائفين السائلين المغفرة، فيقول تعالى وقاية لهم: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذا الخائف الوجل من ربه تبارك وتعالى بشره من قبل الله عز وجل بأنه يغفر هذه الذنوب التي أخافته ويطمئن قلبه بمحوها وإبدالها حسنات، وقد يضعفها الله عز وجل، إذ قال فبشره بمغفرة أزال الذنب وأجر كبير كريم أبدله الله عز وجل بدلا منه حسنات وقد يضاعفها بكرمه سبحانه وتعالى. كذلك هذه البشارة التي تملأ بآيات القرآن قلوب المجاهدين تعلقا بربهم تبارك وتعالى، إذ يعطيهم الأجر الوافي سبحان ربي عظيم. فرب العزة تبارك وتعالى يبشر المجاهدين بالرضا من الله عز وجل سبحان ربي العظيم، لأن العبد إذا ما آمن بربه تبارك وتعالى وهاجر وجاهد بالغ في البذل لله، لذلك يبالغ الله عز وجل في أجره فيقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك رب العزة تبارك وتعالى في كتابه العزيز يبشر العاصين بالرحمة والكفاية، فيقول تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه فأولئك هم الضالون. فهي بشارة من قبل الله عز وجل للطائعين بالجنة سبحان ربي عظيم، إذ كفاهم ما يخافون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي أزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. لن أقرأ هذه الآية وإن كان لي شرف، لأن هي الآية اللي شرحناها المرة اللي فاتت الدور عليها تبشير الله عز وجل للطائعين في الجنة لأنها سورة الحجر. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بشرة الله عز وجل لأهل التقوى. قول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربهم. هؤلاء الذين اتقوا الله عز وجل فأمروا فعملوا بالأمر واجتنبوا النهي سيكافئهم الله عز وجل بما قدموا الحال السابق سبحان الله العطاء اللي كانوا فيه من العبادة والبذل، يكافئهم الله عز وجل بعطاء من نيل الشفاعة عنده تبارك وتعالى ونيل الجنة. فقال: بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدموا سبحان الله لهم سابق عمل سابق بذل يكافئهم الله عز وجل به. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بشر الله عز وجل به العارفين. العارفين أي القريب من الله عز وجل عن طريق معرفته بكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن في ناس كده سبحان الله العارفين عندهم يعني المتصوفة أهل الحضرة وغيره والزهاد العارفين، لا، العارفين بالله هم عز وجل هم الأعلم به بصفاته وأسمائه كما وردت في الكتاب والسنة. فسبحان ربي عظيم، فأحصوا هذه الأسماء وعملوا بمقتضاها. فبشارة العارفين وهم المؤمنين برب العباد، فقال تعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا كما جاءت في سورة الأحزاب. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما جعله الله عز وجل من بشارة للصابرين. اللهم صبر قلب المبتلين يا رب العالمين. هؤلاء يكون سبحان ربي عظيم ما وقعوا فيه من البلاء كفيل لأن يحول التفاؤل والبشرى والفرحة عندهم لقنوط لضيق صدر لغيرها من الابتلاء. اللهم روّق بال المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل. سبحان الله، فأحيانا كده لما يأتي هذا البلاء الشديد يعصف بالقلب الضعيف فينزل به من الحزن والهم ما الله به عليم، ويتحول هذا إلى ضعف في القدرة وكذلك عجز. فنعوذ بالله من الهم والحزن ونعوذ بالله من العجز والكسل الذي له صلة وسيق الأربعة دول بنزول البلاء. إن لم يكن العبد صابرا محتسبا لا أظلم قلبه واشتد حاله، لكن الله عز وجل يجعل بصيص من نور لهؤلاء الصابرين. فقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل العافية وأهل الصبر على الطاعة. بلاء القدر سبحان الله، أسأل الله العافية، لا تسأل الله لقاء العدو شديد بيطير سبحان الله بيطير نفسية العبد تماما إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمة أو يلقي عليه من جبال الصبر ما لا يعلمه إلا هو. لكن في ناس شتت سبحان الله، فربنا عز وجل بيصبر هؤلاء ويبشرهم. في باقي سبحان يظيم كثرت مواطن البشرى في كتاب الله عز وجل حتى وصلت 12 سبحان الله 12 بشارة واختلفت أفرادها. ولكن في النوع الثاني جه في القرآن الكريم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما في النساء، كذلك قول عز وجل فبشرهم بعذاب أليم في آل عمران، لتأتي البشارة بمعنى نسأل الله العفو والعافية العقوبة، نسأل الله العفو والعافية نزول العذاب، وهي في مجال الاستنكار يعني إيه زي مفاجأة كده ذوق إنك أنت العزيز الكريم. لكن لو إحنا سبحان الله شفنا الاثنى عشر اللي جم في القرآن الكريم بالمعاني المختلفة وبعد كده قلنا ان في منهم بس كده سبحان الله واحدة بصورة البشارة اللي هي عكس المفهوم اللي احنا بنقوله من اللي هو سبحان الله يعظم طمأنينة العبد وتغير حاله بالفرح بعد الضيق وغيرها، واحدة بس اللي هي مفهومها العكس اللي هي بشر المنافقين أو بشر فبشرهم بعذاب أليم علشان يبقى إطلاق البشارة في سبحان بيظن في الخير في الظهور الحسن في تبادل الفرحة بين المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب رب العزة تبارك وتعالى جعل في كتابه العزيز كذلك مواطن للبشارة. أحب أن أنا معاكم كده سبحان الله نتكلم على مواطن البشارة دي اللي أنا هنتكلم عليها ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم لما يبعثنا مبشرين علشان لما نؤمر بنشر البشرة بين المسلمين أعرف هستخدمها في إيه؟ ما هو برضو مش هتيجي حاجة كده وأقول لهم عليها أبشري ولا ما شاء الله أبشري جالت عريس يعمل لك زفة من أول الشنع لآخره أو لا أبشري إزاي يعني ده تتحصر ده بتيلة أقول لها لا حول ولا قوة بالله يلا فلوس اللي كنت عاملاها حطاها بالربا جابت أضعاف مضاعفة والفوائد زي ده لا. طب أنا يعني الناس لا حول ولا قوة بالله بتقول كده أبشري في مواطن غير مواطن البشرى. فلزاما على الإنسان وإحنا بنقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إن هي تبشر استحباب البشرة والتهنئة بالخير، يبقى أنا لازم أعرف الشرع حطني مواطن إيه للبشرة علشان أحملها للمسلمين مبشرة. ما أعملش عكس كده، لأن في ناس لا حول ولا قوة إلا بالله بتغلط الغلطة دي، فتيجي لمواطن البشرة تقلبها وتقول لها إن لله وإنا راجعون، يا ذا النصيبة يا أولاد أعوذ بالله، إيه اللي حصل لك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها ما تفهمش يعني إيه، يعني إيه موطن البشرة. زي لما نيجي نتكلم على موطن البشرة دي، إن واحدة تقول لها أنا الحمد لله حامل، تقول لها الحمد لله، الحمد لله على إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت كنت ناقصة عيال، وتلاقيها لا حول ولا قوة إلا بالله، تقلب معاني البشرة اللي هي موطن من مواطن البشرة اللي تحدث عنه القرآن الكريم بأكثر من سورة. يعني الذرية كموطن للبشارة سبحان الله، جاءت في سورة آل عمران لما رب العزة تبارك وتعالى ذكر فنادته الملائكة وهو يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وكذلك في نفس الصورة ما جعله الله عز وجل السيدة مريم، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. سبحان الله، حتى لما حملت الذرية لسيدنا إبراهيم قالوا كده برضه، وقال الله عز وجل لما حملت الملائكة هذا الخبر له قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. سبحان ربي عظيم. فالبشارة بالذرية، الناس دلوقتي بتقول لك لا حول ولا قوة بالله، يصرف عليهم منين يا عيني؟ ده ربنا نزل عليه بلاء، ده جاله العيل الثالث، ده جاله العيل الرابع. ما عادش في الناس لا حول ولا قوة بالله عندها بصيرة بمواطن البشرة الحقيقية علشان تستبشر وتنقل البشرة للمسلمين. سبحان ربي عظيم. عدل في مجالها الحقيقي عشان بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احنا بعثنا مبشرين، لكن ممكن تفهم البشرة غلط فتبشرها بما يسوءها. لا حول ولا قوة الا بالله. انا عندي ليكي بشرة جميلة قوي. اه حضرتك قولي البشرة الجميلة دي، لا حول ولا قوة الا بالله، فزتي برحلة كذا لنسأل الله العفو والعافية للمنكر الفلاني للساحل الشمالي للمش عارفة ايه، رحلة كلها نسأل الله العفو والعافية سوء ومجون. وانت بتبشرها بعمره بخبر سبحان الله عظيم، طيب بتبشريها بايه؟ سبحان ربي عظيم. فناس عندها مفاهيم غريبه كده، نسال الله العفو والعافيه، عايزين نعدل هذه المفاهيم. والحمد لله رب العالمين ان البشاره حملها الله عز وجل للامه، بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم على راس المبشرين وسائر الانبياء. رب العزه تبارك وتعالى لما يامرك كده انك تبقي مبشره، دي وظيفه جعلها الله عز وجل للانبياء. فتقولي انا هبشرها بايه؟ قولي لها انت. لا، ده الخبر، حمل البشرة للناس دي، ربنا يجري الخير على أيدينا للمسلمين. ده سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما رب العزة تبارك وتعالى أكرمه باستجابة دعوته اللهم اغفر لغفار اللهم سالم أسلم وقت بها، صحابة الكرام كانوا بيجروا كده يستبقوا من يقول للنبي صلى الله عليه وسلم على أمر إسلام غفار وعلى أمر إسلام أسلم. القبائل دي كان كده سبحان الله، يعني المغيرة بن شعبة أبو بكر الصديق يقول له لا هل أثرتني بها، خليني كده أحمل البشارة دي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لو غيرك ما أثرت أحدا بها، عشان البشارة كده يحملها للنبي صلى الله عليه وسلم إن رب العزة تبارك وتعالى فعل له وفعل. فالبشارة دي سبحان الله وظيفة طيبة بيقبليها كده سبحان الله. فالشخص اللي بيحمل لك البشارة الحمد لله رب العالمين رجل خير، لأنه ثيق على عن طريقه ما جعله الله عز وجل لعباده عن طريق الأنبياء. قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، الآية سبحان الله. فالأنبياء مبشرين ومنذرين، فدي صفة سبحان بيعظم للشخص اللي هيحمل لك الخبر الطيب. لكن قولي لها أنت مش فاضية، ما حبش أنا الحاجات التافهة دي. لا، ده سبحان ربي عظيم، ده رب العزة تبارك وتعالى قال رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين، وقال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك البشير، قال تعالى إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اللهم بشرنا وإياكم بخير، بكل خير، سبحان الله. فلما تيجي كده في إمكانية تقومي تجرح على طول عشان تبقى أنت فضل عز وجل التي تحمل البشرى للمسلمين، سبحان الله. يقول الله عز وجل عن نبيه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير نذير، والله على كل شيء قدير. إذن لما تدعي لبشارة اجري، ولما الحمد لله رب العالمين تعرفي تبقى أنت اللي تحمليها للمسلمين من غير ما تدعي، استبقي إيه؟ استبقي إليها. رب العزة تبارك وتعالى قال: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. أدي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني مثلا ربنا يبارك، واحدة هيجي لها التأشيرة، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، جات لها التأشيرة، من اللي هتقول لها؟ تقوم هتقول لها: الله يكرمك، خليني أقول لها أنا. اه ايه المشكله، قولي لها انت عشان ربنا عز وجل يستخدمك ايه في هذه البشاره. واحده ربنا يبارك ما شاء الله قاعده تدفع في جمعيه وخلاص هتقبض، تقول لها: بس ودي انا اللي هروح اودي لها الجمعيه. الحمد لله يا ستي، ربنا يوسع عليك اهل الفلوس اهي، دايما كده سبحان الله، قائمه كذا وكذا وطلعت فيها، ربنا يبارك كده ويرزقك بشاره. اللهم ارزقنا واياكم بشاره تسلج صدورنا، اللهم ادهشنا بعطائك، خليك انت كده الحمد لله بامين تحمليها للايه، تحمليها للمسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن ثم عشان انت اللي بتحب تحمل البشارة للمسلمين، والمسلم بقى دوره ان هو يقبل البشارة لا يردها. يعني انا من الحرص على البشارة ان انا اجري احملها للمسلمين، ابقى مبشرة. طب انا لو الشخص اللي بيستقبل، استقبل البشرة، فتلاقي كده فلانة لما تقولك انا ببشرك بكذا تقول لها: من اللي قالك ان معناها كده؟ كنت لسه بكلم واحده لحقت اللي بالله، بقول لها رؤيه كده طيبه، قالت لي: من اللي قالك بقى معناها كده؟ قلت لها: الا استيا فعلا معنى غير كده. اولا يعني احسن الظن بالله عز وجل، وبعدين الحمد لله بامين. قالت لي: لا لا لا، ده الجاتوه بتبقى مصيبه بتحصل في البيت. مين اللي قال؟ ما انا بقول لك سبحان الله رؤيه وبشرك بيها عشان افرقها لك. والله لو كنت سبحان الله لو كنت اعرف ان المعنى ده عندها يبقى مخها كده حاجه ثانيه، لما كنت قلت لها رؤيه، لان الرؤيه دي نفر من البشرات وهشرحها دلوقتي. سبحان الله، المفروض ان انا بقولها لك تفرحي. ففلانه بقى لما تقولي لها، لما تقولي لها الحاجه اللي تفرح، المفروض تقولي لك ايه؟ قبلت البشره. المفروض كده تستقبلها بروح طيبه فتقبل البشره، مش تردها وتقول لك انت وش عرفك، او انتظرت قبل ما تنامي، او لا ده معاني لها معاني كثيره. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالانسان يبشر ويستبشر اذا ما كانت عنده البشرى. ده يا جماعه هيخلينا لزاما علينا ان احنا ايه، سبحان الله العظيم، ان احنا نعرف مواطن البشرى علشان اعرف ابشر الناس صح، ولما يقولوا لي حاجه صح استبشر بها. لو حد قال لي حاجه وحشه مش هستبشر، هأستعوذ بالله من شرها. فسبحان الله بيظيم تكسر مواطن البشرى سبحان الله في الكتاب والسنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من مواطن البشرى في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا المال، علشان الناس اللي بتقرأ للزهاد وبتأثر في إنها تقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم. لا هو مين اللي قال ان هو صح يعني يبقى يشغل العبد المؤمن اذا اقبلت الدنيا عليه، كيف يقول لا هكذا وهكذا حتى يصل بها الى الاخره؟ لكن المال موطن للبشر، المال والبنون زينه الحياه الدنيا. لما يجي لك مال الحمد لله رب العالمين من حيث لم تحتسبي، ما تكلفنيش ما لا اطيق، ما تكلفنيش ان انا ابقى متعكنينه. يعني اول ما يجيلك دلوقتي رشه 5000 جنيه او 50000 جنيه او 500000 جنيه، تقول لي انا تعكننت والله، مالك يا حبيبتي؟ تقول لك ده ان لا رجعون، ده فلانه ادتني كذا، ده انا قبضت جمعيه كذا. لا يا حبيبتي سبحان الله، ده اللي يحسد عليه بالغبطه. فسبحان ربي العظيم لا حسد إلا في اثنتين، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. لما يجيلك افرحي واستخدميه في مرضات الله عز وجل. لو كنت خايفة من نفسك قوي تعوزي بالله عز وجل من الفتنة، لكن سلطيه كما قلنا على هلكته في الحق. لكن ما تخليش الناس بقى علشان فلان بكى لما دفعوا له فلان كذا سرة فجلس يبكي، فقالت له امرأته هات لنا الثوب الفلاني، مش عايز اقول يعني ما مش بستهزئ والله، وقسمته سبحان ربي عظيم بين الناس، حطت كده قعدت الثوب حطته قطعته 8 حتت وحطت لكل واحد 1000 دينار 1000 دينار، يلا يا عم قوم تصدق بيه. طب ماشي، طب ما هو من الاول يبقى عنده بصيرة وفهم، قول ان الحمد لله رب العالمين، ربنا مر بالمال ده عليا علشان استعمله في مرضاته، تبقى فرحان ان ربنا عز وجل رزق الناس الخير عن طريقي. فليس المال سبحان ربي عظيم اللي يؤدى في حق الله عز وجل ويسلط على الصدقة ويعمل صاحبه بحق الله عز وجل فيه، لا فقط بالعدل بما أمره الله بل بفضل فزاد بالطاعات، إلا انه يفرح. النبي صلى الله عليه وسلم كده لما الصحابة الكرام تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم لعلكم علمتم أن أبا عبيدة جاء بماء من البحرين، أتى بماء من البحرين راح يجيب الخراج وجيه بقى بالإيه بالفلوس، فكل مشهور ذاك رسول الله عليه وسلم أنا صليت معك يا جماعة النهار، كل بيتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، ففهم أن الصحابة الكرام عرفوا أنه في مال، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيجود على أحباب الله بمال الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروه وأملوه. ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احزنوا أو حتى خافوا، لا قال لهم إيه، مالوش خافوا إقبال الدنيا، قال لهم أول حاجة أبشروا، وبعد كده وصاهم لما يجي المال ده إن أنا أتقي لفيه، فقال أبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا المال الحلال الطيب موطن من مواطن الإيه؟ موطن من مواطن البشارة. كذلك إحنا قلنا من شوية البنون وما أكثرها سبحان الله، حتى مش بس كده البنون كانوا هم بيستبشروا بيهم لما الواحد يخلف، في ناس تقول لك إيه بس ما كانوش بيخلفوا بخلفوا واحد، لا مش بس كده، رب العزة تبارك وتعالى لما قال في البشريات وجاءوا على قميصه بدم كذب، قلت سيدنا سبحانه العظيم سيدنا يوسف، إلى أن قال تعالى وجاءت سيارتهم فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، قالوا يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. مع أنهم شروه بثمن بخس دراهم معدودة، مع أنهم سبحان ربي كانوا فيه من الزاهدين، مع أنهم حملوه إلى أرض غير الأرض وكلفهم ذلك حمله ومؤونة إطعامه وغيره، إلا أنهم إيه؟ قالوا يا بشرى، ليكون هذا الولد كما قلنا سواء منك أو من غيرك سبحان الله، تروح فلانة تبارك لها كده له ما شاء الله يا بشرى ربنا يبارك، تسمع ناس يقول لك إيه وجه جديد برزق جديد ربنا يبارك لنا أي حاجة، بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره سبحان ربي عظيم، أي تعبير مش هنقول حاجة معينة عشان ما يبقاش في حاجة اسمها دعاء المولود الجديد، لا بس سبحان الله هذا موطن من مواطن البشرى. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الخبر الصار، الخبر المفرح، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، ده يا جماعة سبحان الله موطن عظيم من مواطن البشرى. ما شاء الله إلا بالله فزت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربحت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله نجحت، ما شاء الله إلا بالله نجح. والله غصب عني يعني خبر السر دايما الحمد لله ربنا يرزقنا الصدق، دايما بنقول في ما شاء الله إلا بالله فهي لزقة يعني فلانة إنك تكتب الأشعة إيه أبشري طلعت الحمد لله من سليمة، نتيجة التحليل إيه أبشري طلعت بفضل الله عز وجل نيجاتيف، أبشري خبر صار يحمل للعبد المسلم، سواء كان هذا الخبر بقى مش شرط مال أو بنون، أي بشارة بالخير. ورب العزة تبارك وتعالى قال ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. البشير الذي حمل له هذا الخبر الصاد. كذلك لما تاب الله عز وجل على كعب بن مالك حمل الصحابي الجليل البشارة إليه. هو كان عايز يعمل إيه؟ من أدب برضو البشارة هنا. قال خلع ثيابه ليعطيها إياه. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكر هذا الخبر الصار الذي حمل إليه بأن يتصدق بماله كله. الخبر الصار يعتبر سبحان الله العظيم يعتبر من البشارة. فدائما سبحان الله العظيم ننشر الأخبار بين المسلمين بنية الإيه؟ بنية الاستبشار، تبادل الحمد لله بأمين الفرحة، ويرزقنا الله عز وجل التفاؤل بهذه الأخبار السارة. أرجوكم رجاء، إحنا بلدنا والله بجد، يعني تلاقي واحدة كده بتضحك تقولك أنا بضحك، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ترى إيه اللي هيحصل؟ يعني إيه ستي كان أنت بتضحكي، يبقى يا ترى إيه اللي هيحصل؟ يعني بتبربش، يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، مصيبة هتحصل ليه كده؟ سبحان ربي عظيم. انا حاسه ان ده اضطرابات قلبي بيدق كده مخطوف. ليه اسال الله العفو والعافيه. ما قد ياتيك الله عز وجل بالخبر الصار المفرح المبكي. سبحان الله، سيدنا ابا بكر الصديق لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في الظهيره وبشره بالصحبه، قال الصحبه يا رسول الله، قال الصحبه يا ابا بكر. علمت السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها ببكاء ابا بكر ان في بكاء من الفرح. فلما سبحان الله تقول كان عيني كده بتدمع. طب يمكن يا ست دموع الفرح، ايه المشكله؟ لازم يعني دموع الحزن؟ لا حول ولا قوه الا بالله، قلبك بيدق من الفرحه، وانت عمرك من ربنا يغمر قلوبنا واياكم بالفرحه. هي بتلاقي كده ما شاء الله بالله، فلان طلع الاول، فلان رتب في كذا، الحمد لله مين جت عمره، تبص قلبها قاعد يدق يدق يدق يدق من فرح الخبر السار. لازم يعني لما يجي قلبك يدق تبقي تسيء الظن. سبحان الله، فالخبر الصار بشرى بفضل الله عز وجل تحمد. لذلك احنا يعني لو قلنا سبحان الله انها في القرآن الكريم منثوره من اخبار الله عز وجل للمؤمنين بالبشرى. يعني لما رب العزة تبارك وتعالى يبشر المحسنين بالفوز، قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. بشرى للمحسنين، اللهم اجعلنا واياكم منهم سبحان ربي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالخبر الصار الحقيقي الذي لا كذب فيه هو ده موطن اساسي من مواطن البشرى. ما بشرك اقول لك ايه؟ قالوا تعالى وقالوا بشرناك بالحق. الحق ده سبحان العظيم اللي رب العزه تبارك وتعالى بشر به. قال عز وجل: وما جعله الله الا بشرى لكم. أخبار تحمل سبحان الله العظيم بالنصر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن الكريم على لسان جبريل لتمكين الله عز وجل للمؤمنين في بدر. دي البشرة اللي ربنا عز وجل قالها لهم: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. سبحان ربي العظيم. كذلك حمل الملائكة دائما البشرة للمسلمين كانت عبارة عن إيه؟ عن الخبر الصادق سبحان الله العظيم، الإخبار بالجنة وما فيها سبحان الله، ونجاة المسلمين العضين على دينهم منها. أما ليه القرآن سمي بشرى؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. كل ذكر الله عز وجل لنعيم الدنيا لأهل الطاعة، والنعيم البرزخ لأهل الطاعة، والجنة في الآخرة الأبدية، كل دي عبارة عن إخبار الله ومن أصدق من الله قيل سبحان الله، وإخبار رسوله وهو الصادق المصدوق بالخبر الصادق بموطن البشرى. فيعتبر سبحان الله الخبر الصادق كذلك الموطن الثالث من مواطن البشرى. الرابع بقى سبحان بيعظم الرؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قال ومن مبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. امبارح سبحان الله ربنا يبارك له، ما شاء الله بالله، حد كده قال لي شايف لحد رؤية، فرحت أمي قالت له ليه كده يا ابني بس، سبحان الله قلتها بقى يلا راح ربنا. واحد كده أخ بيقول لأخويا أنا شايف إن حضرتك جوه القبر، فأمي بتقول استنى بس يعني نفر ربنا يدينا حبيبنا طول العمر. قال له لكن سبحان الله يخرج منه نور كالشمس، اللهم إن اللهم بارك له ورزقني من وسع فضلك، اللهم ارزقنا نورا في قبورنا، اللهم ارزقنا نورا في قبورنا. سبحان الله احنا ما نعرفش، ربنا يجعله ويانا واحبابنا من طال عمره وحسن عمل. دي بشاره سبحان بيعظيم. الرؤيه صالحه يراها المؤمن او ترى لا، احنا عارفين الموت امتى، ده ما نعرفش الموت امتى، ده بشاره لما ياذن الله عز وجل بالموت. فهم جاي تخاف كده، قلت لها لا ربنا يامن خوفنا والخائفين، لكن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وأنا بقولك أنت هتموت، لما تموت إن شاء الله بعد طول عمر حسن عمل شوف قبرك جميل إزاي، فهي بشارة سبحان الله. فلما جيلك واحدة كده ربنا يبارك فيك سبحان الله تقولك أنا شفتك بفضل الله عز وجل وأنت في عرصات القيامة وبتتوجي تاج الكرام. الله اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. أنا شفت ناس كثيرة ما شاء الله بالله اللهم بارك من أحبابنا والله سبحان الله على قمم جبل كبير جدا، وأنا شايفاه وهي شايفاني، فبقول لها كده بقول لها إيه دي، فبتقول لي دي الغرف سبحان الله. يعني سبحان الله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. ربنا يرزقنا بكم من واسع فضل سبحان ربي العظيم. فالرؤية الصالحة من المبشرات. ده هي الدنيا الغريبة دي انت عايشة فيها على المبشرات الجميلة دي، ناس كده ربنا يروق بالنا وبالك. والله سبحان الله انا حبيبة في الله يعني غلبانة قوي ملهاش حظ، او استغفر الله قدر الله ما شاء فعل في جوازتها، زوجها يجهل عليها ويبخل عليها وممكن يتطور باللسان واحيانا باليد، اسال الله العافية. فتقول لي انا خلاص بسيبه مع نفسه هاتي، علشان عارفه ان انا لما بجري انام بيجي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك له ما شاء الله لا قوه الا بالله. والله لما يعني ربنا يرزقني الصدق ابكتني طبعا، نسال الله العافية ان يرزقنا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم مع حياه رغيده وعيشة سعيدة سبحان الله. يعني مش شرط إن الإنسان يبقى مبتلى بالنهار ليأتيه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وما اجعلنا عبيد إحسان شاكرين ولا تجعلنا عبيد بلاء جزعين يا أرحم الراحمين. لكن هي بتقولي خلاص أنا خدت على إن بيجيلي كده سبحان الله بالليل بعيش حياة تانية خالص، أمس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله تعالى بالله، دائم الزيارة لها في الرؤية سبحان الله. عايشة في الدنيا ده هي بالرؤى الجميلة اللي بتشوفها سبحان الله. قلت لي سبحان الله لقيت كده ظرف مكتوب عليه مبارك الحج من ملك الملوك، ربنا يبارك لها سبحان ربي عظيم، ربنا يبارك لها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله من كام سنة رزقت مسابقة من الملك فهد، صاحبتها في السعودية هي اللي بعتتها لها سبحان الله، هي اللي بعتتها لها وجالها الإخبار بهذه البشرة الصالحة. فهي ما شاء الله بالله تعيش مع الرؤى. فلو كانت الدنيا ظلمة كمان الليل هيبقى ظلمة، فمن كرم الله عز وجل أن يرزقك رؤية طيبة تنعش أيامك. اللهم متحنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم كحل أعيننا برؤيته في المنام وصحبته عليه الصلاة والسلام في أعلى مقام. ففضل الله عز وجل سبحانه بعظيم ناس كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله يشوفوا نفسهم حاجات بقى كتيرة حلوة كده، ربنا يوعدنا وإياكم شوف نفسها سبحان الله بأمين في في في في أرض خضراء. قولها إيه دي، تقول لهم ده الفردوس، قول لها يتقال لها ده الفردوس، اللهم بارك اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة في ساحة خضراء، وتجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أمم تسمع لها وهي تتلو القرآن، نعيم ربنا ينعمنا يا رب العالمين في اليقظة والفي المنام. فكذلك من مواطن البشرة الصالحة سبحان ربي العظيم هذه الرؤية الطيبة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من مواطن البشرة الصالحة الرياح. الرياح سبحان ربي العظيم هو في القرآن ذكر الله عز وجل أنها تحمل فضل عز وجل الخير للمسلمين، على أساس أن المطر سبحان الله بيبقى سعة رزق سبحان ربي العظيم، بيبقى كرم من الله عز وجل إنبات النبات وسقاية هذه الزروع وغسل الأرض سبحان الله. فيعني حتى مش عايزين نقول انهم بيستغلوا اللي هي الشحنات الكهربيه المتولده من تلقيح السحب بالسحب سبحان بيعظيم، يعني لها فوائد عظيمه يمكن احنا يعني مش حاسين بها قوي، الفلاحين بيبقوا حاسين بها سبحان بيعظيم وعارفين يعني ايه اغيث المغيث. يقول تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ومنا نسالك من واسع فضلك. فاحنا بالنسبه لنا من كنا في مش فلاحين او كده او مش في خلايا استخراج كهرباء او كلام من ده، بس احنا متعلمين ان الريح دي جعلها الله عز وجل نزاره وجعلها الله عز وجل بشاره. فلا تنسي وخصوصا في الايام دي سبحان الله انك لما يجي اللي هي ريح تقول يا رب اجعلها لنا بشاره. ازاي بقى؟ بالحديث الماثور: اللهم انا نسالك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما ارسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رب العزة تبارك وتعالى يقول: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وكذلك الله عز وجل ذكرها في أكثر من موطن كلها بشرى أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. قال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نفس سبحان الله الآيات في سورة الروم لما سبحان الله قال تعالى: لقد أرسلنا رسلا من قبلك، إلى قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف شاء. فقال تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. فبدأت في سورة الروم بأنه يرسل الرياح مبشرات وختمت بأنه من أصابه منها سبحان الله أتته البشرة. يقول الله عز وجل: والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك العمل الصالح الذي يحمده الناس، اللهم ارزقنا الإخلاص سبحان الله. الشخص بيعمل العمل بتاع مرضات الله سبحان الله، مش عايز حاجة من الناس خالص، لكن أحيانا كده تبقي انت مخبية الحاجة وفلانة تطلع عليها. لك على فكرة أنا شفتك وانت كنت كده في الخباء وقعدة تصلي، يعني سامحيني انا جايه ابص كده في حد ولا لا، لقيتك واقفه تصلي. طب هعوزك في الكلمه، هعوزك في السؤال ده، عاوزك في السؤال ده، ما رضيتش عليا طولتي قوي. انت قال المؤمن تسر حسناته، بيفرح بحسناته، بس قصدي يا رب لطف، يا رب ترزقنا الاخلاص، يا رب ما تجعلش كده سبحان الله حظنا منها بشرى الناس بس. لكن هذه بشاره، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على محمد وعلى اله وسلم كثيرا في حديث ابي ذر رضي الله عنه وارضاه، لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل فقال: رسول الله، أرأيت الرجل يعمل عمل من الخير فيحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجر بشرى المؤمن. ده البشرى العاجلة سبحان الله اللي رب العزة تبارك وتعالى جابها له في الدنيا سبحان الله. البشرى بالجنة اللهم ارزقنا، بشرى في الجنة ده في الآخر، لكن بشرى بقى سبحان بعظيم في الدنيا ان انت تعملي عملا من أعمال أهل الجنة. أما ترى الله عز وجل يقول: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. اجتنابهم لكبائر الإثم والفواحش خشيتهم لربهم وتبارك وتعالى جعلتهم في الغيب والشهادة جعلتهم فبشرهم بمغفرة وأجر كريم. أما تجد الله عز وجل قال: لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان الله، البشريات اللي بتيجي للعبد فضل الله عز وجل من عمله الصالحات فيقع عين الناس عليه وهو لا يسمعه لهم بل يسمعه من أجل الله عز وجل. سبحان الله. طيب، من مواطن البشرى كذلك القرآن. القرآن سبحان العظيم يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هو ربنا عز وجل جعله إيه؟ بشارة. فأنت لما تيجي تحملي خبر صار مثلا لفلانة، يعني مثلا تصدقت، فهتقومي تعملي عزة بشر، يقول لها أبشرك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، أبشرك إن شاء الله بالمغفرة، خذ من أموالهم صدقة تبشرهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. أنت عملت إيه؟ القرآن الكريم ذكر أعمال طيبة وعد لها سبحانه بعظيم أجور. فأنت لما تيجي، طبعا نحسبها على خير والله حسيبها، لما تيجي من باب البشارة تبشر أختك الحمد لله رب العالمين بالعمل الصالح، بتعملي إيه؟ بتستخدمي القرآن الكريم كبشارة، وبعد كده تقولي أحسبك والله حسيبك سبحان الله ولا أزكيك على الله. فأي واحدة بقى سبحان الله يعني مثلا سبحان الله من المحسنين من الخاشعين بكاء ولا حاجة، سبحان الله كلها سبحان الله أبشرك بالخير، ولمن خاف مقام ربه جنتان، أبشرك فضل الله عز وجل سبحان الله بالأجر اللي رب العزة تبارك وتعالى وعده لصانع هذا المعروف. إزاي بقى؟ هجيب الآية والعمل وتقولي لها سبحان الله وهي تقبل البشارة، لأن القرآن مبشر. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. تيجي واحدة مظلومة جدا جدا سبحان الله وفلانة جهلت عليها وهتاخد حقها، تقوم ساكتة؟ هتسكتي؟ لا، هتقوم تقول لها إيه؟ والله أنا أبشرك إن شاء الله ربنا يغفر لك زي ما كظمت غزك وعفيتي عنها، وتقومي قايله لها ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وما زقنا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ألا فعلا يا ربي أنا أحب، فأنت بشرتها بالمغفرة. فكذلك القرآن من أفضل مواطن الإيه؟ من أفضل مواطن البشارة، أنك تحملي العمل لأختك العاملة به وتقولي لها كده أبشري بهذا الإيه؟ أبشري بفضل الله عز وجل بهذا الأجر الذي أعده الله عز وجل للمسلمين. والله واحدة كده لسه بيكلمني، ربنا يروق بالها وفرش كربنا وكرباه وكل مسلم، فمظلومة وغلبانة وبتقول لي أنا حاجة ما بعرفش أرد خالص، والله بيبقى عندي كلام ما بعرفش أقوله. أنا لقيت الست بتكلمني بتقول لي 1 2 3 لسه بتكلم كلمة لقيتها بتقول لي إيه؟ لا لا لا لا لا، أنت هتعملي لي كده امتصاص لطاقتي الإيجابية ومش عارفة إيه، قالت لي ما فهمش حاجة، وطاقتي الإيجابية بتاعتها دي والسلبية دي. ست طيبة جدا جدا وعلى الفطرة مش عارفة تدافع عن نفسها، والله قلت لها أبشري بكرة ربنا يدافع عنك، أنا ما بعرفش أتكلم. قلت لها هو كده قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أنت غلبانة ومضطرة وملكيش إلا سبحان العظيم إلا ربك، إياك ومظلوم ليس له ناصر إلا الله أما يجيب المضطرة إذا دعاه. أنت بتقولي بجد؟ بجد إحنا غلابة كده محتاجين كلمة الحمد لله تزيدنا ثبات سبحان الله. أمال يعني هتفضل بقى مش عارفة ترد ولا حد بيرد عنها وغلبانة، أما تسمع البشارة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يبقى هي مش غافل عن لنا فيه وهيرزقني حقي في الآخرة أو في الدنيا إن أراد، وفي الدنيا يدافع عني سبحان ربي عظيم إن الله يدافع عن الذين أمنوا. فتتخذي مواطن البشارة منين؟ من القرآن الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذلك من السنة المطهرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أعد أو وعد صلى الله عليه وسلم بأجور، فلك مع التعليق على مشيئة الله أن تبشري صانعها بالأجر. اي حاجه بقى، ربنا يبارك ما شاء الله الا بالله. يعني واحده كده يعني من علية القوم عملت موقف رائع تواضع، اللهم اغفر للحاجه سونا حبيبتي في الله وارحمها. كانت عامله لنا يوم كده فان دي، كانت عامله لنا يوم في مسجد السلاب كلنا ننظف المسجد بروح جميله. كانت ممكن ما شاء الله تجيب خدم او كده، بس هي قالت لنا تيجوا ننظف المسجد، وهي ما شاء الله من عينية القوم ربنا يبارك لها. والله يا جماعه انا اذكر لها هذا الموقف، ان هي كل واحده جابت كده، اللي جابت زعافه واللي جابت مش عارفه قاعده تنظف، وهي ربنا يبارك في حسناتها قامت طالعه خدت عمرها اصلا ما تخش تعمل، يعني انا متاكده ربنا يبارك فيها الخدمه من عندنا ما ترشش الميه حتى في حمامها، لكن دخلت غسلت حمامات في المسجد. سبحان الله سبحان الله، ربنا يغفر لنا ولها وارحمنا اذا وصلنا الى ما صاروا اليه وعوضنا فيما فقدناه مقيرا. المهم سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم اقسم على ذلك، وما تواضع عبد لله الا رفعه. فما تشوفي واحده كده من الحيين سبحان الله، وكذلك ربنا ينفعهم بالبشاره الميتين سبحان الله، لما تشوفي واحده كده متواضعه في موقف تقول ابشرك بان الله سيرفعك. إيه؟ او انا ما بقول ابشرك يعني تيمنا حسن ظن بالله عز وجل، اللهم ارفعنا يا رب العالمين ولا تضعنا. فموطن من مواطن سبحان بيظن البشاره السنه النبويه عليه السلام، اجر كده اهو تعمليه وتعمله اختك في الله عز وجل، هي تبشريها بهذا الامر. ثم صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من كذلك البشاره، اللهم انا نسالك شهاده في سبيلك ودفنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من اهل البقيع. البشاره بتاعه الشهداء لما حد كده يموت في معركه، او حتى سبحان الله اذا شهداء امتي قليل، الناس الغلابه اللي ما شاء الله مبطونه او غريقه او كذا سبحان الله، او حرق او غيره، سلم يا رب سلم. اللهم اسالك ميته حسنه ترضى بها عنا، اجمع لنا بين الشهاده سبحان الله والميته الحسنه يا رب العالمين، اسالك حسن الخاتمه. من مواطن من مواطن البشاره الشهاده. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. روح الواحد كده لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بين يدي الله مبطون كبد او عنده لا حول ولا قوه الا بالله في ضعف الكلى او غيره، ربنا يشفي مرضى المسلمين، تقولها ابشرك ان ربنا سبحان الله يقول له شيء يكون فيكون، ممكن ربنا يشفيك شفاء وبسرعه، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وبعدين يا ستي يا رب بعد طول عمر وحسن عمل، لو مت مبطونه ده شهاده، ده سبحان ربي عظيم، ده الشهداء دول. وتقومي قايله لهم كده سبحان الله لهم البشرى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك فوزا عظيم سبحان الله. فالشهداء بالمعنى شهداء المعركة أو بالمعنى الذي وسعه النبي صلى الله عليه وسلم، بشرى لهذا الذي بين يدي الموت على هذه الحال. شو النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الصحابة يتفقدون شهداء أحد قبل ما يموتوا، كيف أنت وكيف قال إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، صحابة الكرام، فيبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. بالشهادة، يعني يسمع البشارة من الصحابي يقوم ميت، سبحان ربي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. كذلك من رأيت فيه الشهادة ده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بشر أم حارسة لقد أصاب ابنك الفردوس الأعلى من الجنة. الناس اللي فقدوا أحبابهم بهذه الطريقة نحمل لهم البشرة، أنا مش جاي عزيك، لا أنا جاي أهنيك بفضل الله. اللي ابنك حصل له ده أو بنتك أو حبيبك، ربنا يصبر قبل المبتلين، دي حاجة يا حاجة هنيئا له، دي بشرة والله، ده تهنئة مش تعزية، ده رب العباد تبارك وتعالى اللي بيبشر، سبحان ربي العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طبعا هنا موطن الشهادة عشان أبقى صدقة، اشترى اللي هي إيه؟ شهادة المعركة. لكن برضو رب العزة تبارك وتعالى قال ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وقال الله عز وجل عن سائر العبادات سبحان الله كذلك التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. واحدة كده ما شاء الله قتل بالله ماشية، ما شفتهم فين مع ما شاء الله في يوم الخميس، والله اللهم بارك، ما بتردش عليك مصرح محمد، ده مصرح محمد، اللهم ارزقنا الطلاقة يا رب العالمين. قعدت تك تك تك تك تك تك، فقلت لها ابص على الرقم تغطي وبشرك، سبحان الله، ده هم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما شاء الله، وبشر المؤمنين. وهكذا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمن مواطن البشارة الشهادة، وكذلك جملة الأعمال سبحان بيظم جملة الأعمال الصالحة بما وعد الله عز وجل من الكتاب والسنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في سبحان الله بشارات معنى للبشارة سبحان الله، المبشر المبشر، البشارة الحقيقية مواطنها إيه سبحان الله، كذلك أشخاص مبشرون. الله دي حاجات بقى حلوة قوي قوي، أسألك من واسع فضلك، دي بقى بتاعت حديثنا اللي هنخش فيها إيه على حديثنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرة. باب 95، باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير سبحان ربي العظيم. فرب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث الشخص المبشر. الحديث الأول حديث 708 عن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد، ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر. أهو إحنا عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيبشر عليه الصلاة والسلام، غير القرآن مبشرا مبشرا سبحان الله. هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة. هنا بقى الدرس ده في الحديث ده بيقول إيه على شخصيات مبشرة. إحنا كنا بنقول مواطن هي في البشر، لا وفي كمان شخصيات هي نفسها إيه اللهم رزقنا أهلا لهذه البشرة. قال بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب، الله، لا صخب فيه ولا نصب. أسألك من واسع فضل تاني كده، بشر خديجة في بشريات، اللهم ارزقنا وإياكم لشخصيات، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. ألا تجدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أبي بكر وعمر وعثمان، بل وعلي، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر العشرة المبشرون بالجنة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع البشارة فبشر بكتاب الله عز وجل الصالحين يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. بشر النبي صلى الله عليه وسلم من مات على التوحيد الخالص بنزول الملائكة الرحمة سبحان الله، تبشر هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة لأبي بكر الصديق، وكذلك الحديث طويل وجميل سبحان ربي العظيم، وحديث أبو موسى الأشعري لما النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في بيته ثم خرج فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أبو موسى الأشعري، فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي إثره حتى أبو موسى حتى أدركه في بئر، فقال لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم جاء أبي بكر فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك، ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر. المهم قال إذن له وبشره بالجنة عليه الصلاة والسلام. الحديث يطول. ثم جاء عمر كذلك واستأذن، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت عمر بن الخطاب، قال إذن له وبشره بالجنة. ثم جاء كذلك على إثره عثمان، فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فسبحان ربي العظيم، هؤلاء شخصيات بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك هنا السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها بشرها النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن أخر، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اثبت على أحد فإن عليك صديق وشهيدين، تكثر بفضل الله عز وجل تبشير النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالشهادة. ممكن شخصيات بشرت بالشهادة، وشخصيات كذلك العشر مبشرون بالجنة، وشخصيات بشرت بمكانة معينة، زي مين مثلا؟ زي ما سيدنا علبة لما تصدق فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بقبول زكاته، فقال والله لقد أين المتصدق البارحة؟ قررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ثم قال اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا، والله لقد قبلها الله في الزكاة المتقبلة عنده، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بقبول فعلته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في مواطن كثيرة للصحابة الكرام بشر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بالشهادة أو بقبول العمل ذاته أو بمضاعفة الأجر لهذا العامل، أو كذلك سبحانه العظيم قبول الله عز وجل لما صنع. يعني مثلا سبحانه العظيم النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بمكانة سيدنا حنظلة رضي الله عنه وارضاه، لقد رأيت الملائكة تغسله ما بين السماء والأرض بماء المزد، غسيل الملائكة، بشر بأنه إيه سبحانه العظيم يغسل من قبل الملائكة. كذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم بشر علي بمحبة الله له، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، فسبحان العظيم عمر بن الخطاب تطلع لهذه المكانة سبحان ربي العظيم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن علي فكانت عينه رمضاء، ف النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها فشفيت بإذن الله عز وجل وأعطاه الراية. فهكذا الحمد لله رب العالمين بشر علي بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والرب العلي هو عايش سبحان الله. فهذا الأمر يفضل كده الإنسان يقول نحسبه لغاية اللي قطع النبي صلى الله عليه وسلم بمكانته. بشر سبحان الله جعفر بن أبي طالب بأن له جناحين في الجنة سبحان الله، يطير بهما في الجنة، لما سبحان الله تفانى في رفع راية الإسلام، حيث أنه مسكها بيمينه فقطعت يمينه، فمسكها بشماله فقطعت شماله، فرفعها بعضديه فلم تسقط إلا بسقوط بزهق روحه وسقوط جسده. فسبحان يظن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بشرنا عن الصحابي الجليل أن سبحان ربي عظيم أنه له جناحين يطير بهما في الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ففي شخصيات بعينها بشرت بالخير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والشخصية اللي عندنا بقى النهارده الشخصية اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالجنة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم الأول. ثم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإذا أردت أن تتكلمي عن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها هي التي حملت الدعوة الإسلامية من جانب النساء سبحان الله، يعني كده لما يبقى سبحان الله يتقال أول من أسلم سيدنا أبا بكر من الرجال، أول من أسلم من الصبيان سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، أول من أسلم على الإطلاق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم في ذاته، من غير النبي صلى الله عليه وسلم يبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، حملت هم هذا الدين سبحان ربي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، مدحها النبي صلى الله عليه وسلم لما غارت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها منها فقالت كلمة: لقد أبدلك الله خيرا منها. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها. ثم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن الله عز وجل أكرمه أنها كانت أما لكل عياله إلا سيدنا إبراهيم اللي هو وولد من ماريا القبطية. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في كنفها، استغفر الله، النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع السيدة خديجة قبل البعثة فنفعته، وبعد البعثة فزاد نفعها له، حيث استشعرت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما نزل إليه الوحي. نسين لما سبحان بيعظيم ربنا يجمعنا بسيدة خديجة على خير حال، لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وثبتته بكلمات وأقسمت حسن ظن بالله: كلا والله لا يخزيك الله. كلمات الطيبة لكانت محور تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة، بل وأنها حملته إلى من يبشره بالخير، ورقة بن نوفل لما قالت قصة النبي صلى الله عليه وسلم على ورقة وقال: إنما نزل عليه الناموس، ليتني معك إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي؟ قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي، عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، بذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم واسته عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وبعد البعثة، فكانت عونا له على أمر دينه ودنياه، فكانت عونا له على أمر دنياه، حتى كانت هي سبحان بيظن بمثابة الجبهة الداخلية التي ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون مسؤولة عن سكنه وطمئنينته وتشجيعه على الدعوة. فكانت قبل البعثة تزوده بالزاد ليعيش النبي صلى الله عليه وسلم في الغار متأملا، سبحان الله، متفكرا، حتى يكون أهلا لأن ينزل عليه البعثة وسيدنا جبريل والرسالة. وبعدها كانت كذلك عونا للنبي صلى الله عليه وسلم على تحمل أذى قريش، وذلك 10 سنين قبل عام الحزن، قبل الإسراء والمعراج، قبل أن يتوفاها الله عز وجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها فتثبته عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني ما من إنسان عظيم راد العالم إلا كانت خلفه امرأة عظيمة رادته قبل أن يصعد إليه. لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أعانته تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعانته، كانت زي ما يقولوا في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم صلى على سيدنا محمد النبي أمي أزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كل مثال تزد سيدة خديجة رضي الله عنها والله ضربت بسهم فيه. سيدة خديجة كانت غنية سرية سبحان الله، لكنها اختارت النبي صلى الله عليه وسلم من بين الرجال بعدما أن جعلت أن رأته أهلا لهذا الاختيار. قصة بتاعت سيدة نفيسة الخاطبة التي خطبت سيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وغلامها ميسرة الذي رأى ما حصل من حكاية النبي صلى الله عليه وسلم حسن أخلاقه وحسن تعامله وتجارته، فنقلت ذلك إلى السيدة خديجة فخاطبت هي النبي صلى الله عليه وسلم. وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان زواج مبارك منها، وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وهي من كانت تحلم بها رجال مكة كلهم، رجال قريش، فهي الحسيبة النسيبة السرية الغنية، اللهم اجمعنا بها في أعالي الجناب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هي الذي زملت النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: زملوني زملوني. أتاها النبي صلى الله عليه وسلم مرعوبا وكلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أول من وحدت الله كما قلنا على الإطلاق. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه، اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة. اللهم إنا نسألك قصور الجنة من قصب، أي لؤلؤ مجوف. وكانت العرب تسمي الأشياء المجوفة، عارفة اللي مثلا يعني سبحان يظن عارفة مش القصب السكر بس، لا، حتى مثلا سيقان الذرة الطويرة، سيقان دي سبحان يظن كانت عندها إيه اللي هي اللي بنقول عليها إحنا أعواد كده طويلة خوص أو كده بتقال عليها قصب. فهي في الجنة ليست بالقصب المعلوم في الدنيا، ولكنها يطلق عليه اللؤلؤ المجوف. فهي في الجنة لها بيت في الجنة من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه، وهذا موعود الله عز وجل لأهل الجنة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. سبحان ربي العظيم. فالصخب، الصياح، واللغط، والصوت الضوضاء حتى بالله، والصوت المؤذي. فهذا البيت يخلو من هذا، سبحان ربي العظيم، من هذا الصخب. وقال تعالى: ولا نصب، كم تعبت في الدنيا من أجل الله عز وجل وساندت دعوة زوجها، فرب العزة تبارك وتعالى جازاها من هذا الجنس ألا تجد نصب. ورب العزة تبارك وتعالى لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها بمخرجين. موعود عموم موعود الله عز وجل لأهل الجنة ألا تعب يأتيهم، فينادي منادي الله عز وجل فيهم: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، فلا يأتيهم النصب، فلا يأتيهم التعب. اللهم اجمعنا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنان. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.